الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حول النوع الثاني من أنواع التوحيد، هو توحيد الأسماء والصفات. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أهم الفوائد التي تتوقف على معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وانتهينا إلى بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. البخاري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم مصاها، يعني من حفظها، لأنها وردت في رواية أخرى بهذا اللفظ، فبدل أن يقول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها، قال من حفظها دخل الجنة. وختمت حديثي في اللقاء الماضي بأنه ينبغي أن نفهم معنى الحفظ الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى، إذ لا يتصور أن يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد حفظ الأسماء وفقط، لأن هذه الأسماء قد يحفظها الصبي قبل بلوغه أو بعد بلوغه، وقد يحفظها الفاجر كما يحفظها التقي. إذن لا يتصور أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها أي من حفظها مجرد الحفظ في الذاكرة، بحيث يستحضرها المرء ساعة يحتاج إلى ذلك دون أن يرجع إلى كتاب أو قراءة أو غير ذلك، استحضار من الذهن أو من الحافظة، لا، ولكن الحفظ يأتي على ثلاث مراتب. الأولى الحفظ المتبادر للذهن، اللي هو مجرد معرفة الأسماء في الذهن، وهذا ما يعرف بحفظ الرواية. تقول له يا فلان اذكر 10 أسماء من أسماء الله، يقول 1، 2، 3، 4، 10 في لحظة. طيب اذكر 50، يذكر 50، اذكر 99، يذكر 99 غيبا. ده اسمه حفظ ايه؟ حفظ رواية، مجرد ان هو يذكرها لغيره او يقصها على غيره. ثم يأتي النوع الثاني وهو حفظ الدراية، أي معرفة المعنى والمراد والمدلول بهذا الاسم أو ذات. ماذا يراد من اسمه تعالى اللطيف الخبير السميع العليم؟ ما معنى هذا وما يترتب عليه؟ حفظ ايه؟ حفظ دراية، معرفة المعنى والمراد والمقصود باللفظ ايه. النوع الثالث والأهم وهو حفظ الرعاية، أي الوقوف عند مقتضى اللفظ ومدلوله والعمل بموجب ذلك ومقتضاه. وهذا ليس محصورا في العلم بالأسماء والصفات فقط، بل بكل أنواع العلوم. هذا يشمل كل أنواع العلوم. أنت تتعلم علم العقيدة لماذا؟ هل لمجرد تحصيل معلومات ذهنية فقط؟ أم لتقف عند حدود هذا العلم الذي تعلمته؟ وكما يقال في العقيدة، يقال في الفقه، ويقال في السيرة، ويقال في الرقائق والمواعظ، ويقال في كل باب من أبواب العلم، إنه بيشمل إيه؟ هذه الأنواع الثلاث. ممكن واحد يكون حافظ الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان كما اتفق عليه الشيخان، ما يقرب من 2000 حديث، لكن هل تغني عنه شيئا إذا كان لا يعرف ما تدل عليه هذه الأحاديث وما تدعو إليه؟ مجرد كتاب يضاف إلى الكتب التي سجلت فيها هذه الأحاديث. طيب، قد ينتقل من مرتبة الحفظ إلى مرتبة الفهم، لكن هل سيسأل بين يدي الله عز وجل عن مجرد فهمه واستنباطه للأحكام من الأحاديث والوقوف عندما تدل عليه أو تحث عليه، أم سيسأل عن العمل بما دلت عليه وأدت إليه؟ ليه المرتبة هي المرتبة الثالثة، لو حفظ حفظ الرعاية. إذن هذه الأنواع الثلاثة تشمل كل أبواب العلم. حفظ الأول رواية، ثم حفظ دراية فهم وتدبر، ثم حفظ رعاية اللي هو ترجمة العلم إلى عمل. تبقى البخاري رحمه الله لما يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها أي حفظها، لم يقصد مجرد الحفظ الذهني، وإنما قصد الحفظ بمراتبه الثلاث، لأن المرتبة الأولى بتؤدي إلى المرتبة الثانية. تحفظ الأول، بعد ذلك تفهم، ثم تترجم الفهم إلى عمل. فالمرتبة الثانية متوقفة على الأولى، والثالثة متوقفة على على الثانية، فقصد المراتب الثلاث رحمه الله تعالى. وقال الخطابي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله تبارك وتعالى بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب. 99 إيش؟ يعرف 99، ثم يعرف معانيها، ثم يدعو الله تبارك وتعالى بما يناسب هذه الأسماء. الثاني، المراد بالإحصاء الإطاقة والمعنى، من أحصاها أي من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها. فإذا قال الرزاق سبحانه وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. يبقى من أحصاها أي من أطاق القيام بحقها، وهذا له شاهد في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا الإتيان بالاستقامة على وجهها الذي أراده الله عز وجل. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها؟ لماذا؟ لأن هود فيها ماذا؟ فاستقم كما أمرت. وهذه الاستقامة لا يطيقها أحد، لأن معناها إيه؟ ألا يخرج عن حد الاستقامة في قليل ولا كثير، في كبير ولا صغير، في أي شيء. يعني يكون كالملك المعصوم المنزه عن الخطأ، بل قد يخطئ الملك. إذن هذا أمر لا يطيقه أحد. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا هذه الاستقامة على نحو ما أراد الله عز وجل، ولكن إيه؟ سددوا وقاربوا. وقال ابن بطال رحمه الله: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاق بها. خلاص، صفة الرحمة صفة طيبة ندعو إليها، الإنسان يثاب بموجبها، وهي من صفات الله عز وجل. فإن استطعت أن تحمل نفسك على أن تكون رحيما بكل ذي قربى ومسلم فافعل. من باب إيه؟ الاتصاف بصفة من صفات الله عز وجل. كذلك الكرم، الرأفة، الجود ونحو ذلك من صفات جاء الشرع بالحث عليها، ووعد المرء بالثواب عليها. وما كان يخص الرب جل وعلا كالجبار والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه من معنى الوعيد يقف فيه عند الخشية والرهبة. إذا ما كان من صفات يمكن أن يتصف بها المرء سعى إيه؟ للاتصاف به. وما كان من صفات تخص الرب جل وعلا خضع لها واستسلم لله عز وجل بموجبها، كالمتكبر والجبار والعلي والقهار ونحو ذلك. وما كان فيه وعد أي ما تعلق باسم من أسماء الله عز وجل من وعد كالمغفرة. المغفرة هذه يملكها من؟ الله عز وجل. فلما يقول الله تبارك وتعالى والله غفور رحيم، فقد راجيا أن يغفر الله عز وجل لك. إذا سمعت باسمه تعالى العفو، ها، ترجو من الله عز وجل أن يعفو عنك. إذا سمعت باسمه تعالى الستير، وهذا هو الصحيح، لا الساتر ولا الستار، الصحيح إن الله تعالى حيي ستير. إذا سمعت باسمه تعالى الستير رجوت الله عز وجل أن يسترك في الدنيا والآخرة وهكذا. بعدين نقول إيه؟ أسماء تعلق بها وعد، يعني شيء طيب خير يعود على المرء من ورائها. فالمرء مكلف بالتعبد بالرجاء بحصول هذه الإيه؟ الوعود. وما كان فيه من وعيد كقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ها، كيف تتعبد لله عز وجل أو كيف تحصي اسمه تعالى هذا؟ ها، أن تحذر أن تظهر من نفسك ما يسخط الله عز وجل عليك به، ولا تتصور أنك يمكنك أن تخفي عن الله عز وجل شيئا لا يعلمه سبحانه وبحمده. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله عزيز ذو انتقام. العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب ولا يقهر سبحانه وبحمده. اذا من انت ايها العبد كي تفلته سبحانه وبحمده او تغلبه على مراده وقضائه وقدره؟ ثم انه سبحانه ذو انتقام. يبقى تعمل ايه؟ تستعيذ بالله عز وجل من ان تحل به تحل بك نقمته سبحانه وبحمده. وضح الان معنى من احصاها؟ اذا القضيه ليست قضيه ايه ان نقف على هذه الاسماء ونفهم معناها فقط، لا، ده المعنى اكبر من ذلك. ومن مجموع ما تقدم نقول ان معنى احصاء اسماء الله الوارد في الحديث السابق هو معرفتها وحفظها وفهمها والايمان بها وحسن المراعاه لها والمحافظة على حدودها في معاملة الله بها ودعاء الله عز وجل بها. فيكون معنى ما ورد في الحديث من أحصاها أي من حفظها متفكرا في مدلولاتها معتبرا بمعانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها دخل الجنة. كم حاجة؟ من حفظه متفكرا في مدلولاته معتبرا بمعانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها سبحانه وبحمده دخل الجنة. ده المسألة ليست هينة ولا يسيرة، لكن البعض عندما يأخذ المعنى القريب من الحديث يغتر بظاهر الحديث ويترك ايه ما وراءه من معاني طيبة وخصال جليلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد عدة أصول متعلقة بتفسير القرآن الكريم، وجعلها بمثابة القواعد، لخصها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فقال: ومنها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص وفي ذلك فوائد عظيمة. القرآن الكريم لو ذهبت تحصي عدد الآيات التي فيها ذكر لأسماء الله عز وجل وصفاته تكاد تمل من الإحصاء ولا تستوعب إحصاء هذه الآيات أو عد هذه الايه الآيات. طيب، ما فائدة ذلك؟ لا شك أن القرآن عندما يركز على شيء معين يريد من وراء ذلك عدة معاني، عدة فوائد، عدة ثمرات. فما هو المقصود بكثرة ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وإلزام العباد بتقديسه وتنزيهه عن كل نقص سبحانه وبحمده؟ قال: وفي ذلك فوائد عظيمة، منها أن هذا العلم وهو العلم المتعلق بالله تعالى أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. لأن لا شك أن العلم بيستمد مكانته ومنزلته منه من المعلوم. فإذا كان العلم هذا يدور حول الله تبارك وتعالى فيكون أفضل العلوم، لأن الله عز وجل لا مثيل له ولا نظير في عظمته وجلاله ومقامه سبحانه وبحمده. فيكون العلم المتعلق به لا مثيل له. طيب، قال: فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. أشرف شيء يهبه الله عز وجل للعبد هو العلم به سبحانه وبحمده. ليه؟ لما سيأتي. ومنها أن معرفته تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفته إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في معانيها. وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. يبقى أشرف العلوم العلم بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العبادات القلبية من الخوف والرجاء والخشية ونحو ذلك، وهي أساس ما وراءها من العبادات. ليه بتصلي؟ ليه بتصوم؟ ليه بتحج؟ ليه بتعتمر؟ ليه ليه ليه كل العبادات الظاهرة هذه منشأها إيه؟ ها؟ حاجة من الاثنين، إما صلاح القلب وإما فساد القلب. أما صلاح القلب فهو الأصل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فيكون القلب الطيب هو الداعي إلى الأعمال الصالحة التي لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. فإذا فسد القلب يمكن أن يأتي العبد بعبادات ظاهرة ولكنها غير خالصة. لماذا؟ لينال محمدة عند الناس أو يفر من مذمتهم. لكن ممكن يعمل ولا لا؟ ممكن يعمل، فهو هنا عامل وهناك عامل. لكن فارق بين عمل ينتج عن معرفة صحيحة بالله عز وجل تؤدي إلى صلاح القلب، وعمل ناتج عن الجهل بالله عز وجل والنظر إلى العباد على حساب نظر القلب جل على حساب نظر الرب جل وعلا إلى القلب. وممكن يعمل وهذا يعمل، ولكن فرق بين الاثنين أن الأول عمله ناتج عن أصل صحيح، والثاني عمله ناتج عن أصل خبيث فاسد والعياذ بالله. ومنها أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، فهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد. عندما تشتغل بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته فأنت تشتغل به بمعرفة الله تبارك وتعالى، وهذا مطلوب ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. إذا طول ما أنت بتبحث في الأسماء والصفات وبتقف على معانيه بتحاول أنك تبر نفسك للاتصاف بما يمكن أن تتصف به أو تقف عند حد ما يجب أن تقف عند حده، فده كله إيه؟ اشتغال بعبادة. العبادة مش أنك تصلي فقط أو تقرأ قرآن فقط أو تصل رحم أو تزور مقابر أو لا، هناك أنواع كثيرة جدا من العبادة، بل نستطيع أن نقول من الفرائض المضيعة وهي فريضة التفكر. ومن أعظم فرائض التفكر ومن أعظم أنواع فريضة التفكر التفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته. هو مش العلم عبادة؟ وإحنا قلنا الآن أشرف العلوم العلم بالله تبارك وتعالى وما يتعلق به، طب هذا علم. فعندما يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من مضمون هذه العبادة بل الأصل إلى هذه العبادة معرفة الرب تبارك وتعالى. فكل ما بتشتغل بشيء يوصلك إلى هذه العبادة فأنت أيضا في عبادة. ليه؟ لأن العلماء قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني الشيء اللي هيوصلك للمقصد الشرعي شرعي. يعني النهاردة إذا أردت أن تحج بيت الله عز وجل هيلزمك إيه؟ ها؟ إنك تسافر. الأصل في السفر إنه مباح، لكن إذا لزم السفر لكي تحج فيصبح السفر لازما أي واجبا. ستر العورة في الصلاة إيه؟ واجب على الأقل، والجمهور على إنه شرط لصحة الصلاة. في حين ان ستر العورة يحتاج الى ملابس او شيء، فلو لم تجد هذا الشيء الا بشرائك تعين عليك شراء. ليه؟ لأنه وسيلة إلى مشروع وهو ستر العورة التي تجب فيه الصلاة أو لا تصح الصلاة إلا به. ده معنى قول العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان الانشغال بالتدبر والتفكر في أسماء الله عز وجل وصفاته هو الذي وصلك لمعرفة الله التي تقودك إلى محبته وخشيته وعبادته، يبقى التفكر إيه؟ وسيلة لمشروع، فيكون حكم هذه الوسيلة حكم الغاية التي تسعى إليها أو النتيجة التي تترتب على هذه الوسيلة. إيه اللي يترتب عليها؟ الخوف من الله، خشية الله، عبادة الله، دي كلها أشياء واجبة ولا لا؟ يبقى الوسيلة اللي بتوصل إليها تكون أيضا واجبة. نعم. قال وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. إذا انصرف الإنسان عن تحصيل هذا العلم كأنه منصرف عن عبادات لا أقول ظاهرة بل أهم من الظاهرة، لأن ما فائدة أن يصلي الإنسان وهو غافل عن الله عز وجل؟ لا فائدة. الله تبارك وتعالى علق الفلاح على ماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب الخشوع ده إيه؟ ثمرة إيه؟ العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو لم توجد هذه المعرفة أو لو لم يوجد هذا العلم ها؟ انتفت الخشية. فلما ربنا تبارك وتعالى يعلق الفلاح على الخشية فقدمت أو تقدم الخشية على إيه؟ ها؟ الأركان الظاهرة من مجرد القيام والركوع والسجود ونحو ذلك. صحيح بتبرأ ذمة العبد بالإتيان بالشروط والأركان الظاهرة، لكن احنا بنتكلم على إيه؟ المنفعة عند الله عز وجل، الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعوا. قال وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عز وجل متواترة، أو لم تزل نعم الله عز وجل عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. ومنها أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله، وأجلها بل أفضلها وأجلها الإيمان بالله، وليس الإيمان بمجرد قوله آمنت بالله من غير معرفة بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، كلما نقصت معرفته بالله نقص إيمانه بالله عز وجل. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. والطريق إلى ذلك إزاي؟ نتدبر الأسماء والصفات ونصل بها إلى الإيمان الكامل. قال والطريق إلى ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه. يعني عندما يقف على اسمه تعالى الرحمن يثبت هذا الاسم لله وما يتضمنه من معاني الرحمة التي وسعت كل شيء. وسبق أن تكلمت عن بعض آثار رحمة الله تبارك وتعالى، وفي الآخر قلنا ولا يمكن لأحد أن يحصي آثار رحمة الله عز وجل بحل الأحوال. يبقى هنا إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت له ذلك المعنى الذي يتضمن هذا الاسم وكماله وعمومه ونزهه عما يضاد ذلك. ومنها أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل سبحانه إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. إذن كل شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو داخل في هذه الدائرة، إما العدل وإما الفضل مع الإيه؟ الحكمة التامة. والحكمة أصلها إيه؟ ها؟ وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فإذا قدر عليك أن تفقد ولدك هل يفعل ذلك عبثا؟ حاشاه جل وعلا، ولكن لا تدري إذا عاش هذا الولد هل ينفعك أم يضرك، بل هل ينتفع بما عاشه من سنين أو أعوام أم تكون هذه السنوات وبالا عليه؟ حد عارف؟ مش خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ هل مسألة حسن العمل دي في إيدي ولا في إيدك ولا في إيد أي مخلوق؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن يدريك أن ممكن تكون الحياة وبال عليك وعلى أهلك؟ تعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق. ايه؟ وهو النبي المعصوم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له: وكان فضل الله عليك عظيما. طيب كان فضل الله عليك عظيما فيما مضى وفيما ياتي انقطع فضل الله عنه، اذا معيشته صلى الله عليه وسلم مضمون انها كلها ايه؟ خير. ولكن مع هذا قال: احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فلما نجزع من الموت؟ ها؟ لماذا نجزع من الموت؟ هذا فيه نقص في معرفة الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا استمر الجزع بالمرء حتى يحمله على التسخط والشكوى. فإذا أيقن العبد أن أفعاله جل وعلا تدور بين العدل والفضل والحكمة رضي تمام الرضا وسلم تمام التسليم. لكن من أين يأتي الاعتراض أو حتى عدم الرضا؟ من نقص المعرفة بالله تبارك وتعالى. طيب، أحيانا يظن المرء في بعض التكاليف الشرعية مشقة، وربما حدثه شيطانه أو وسوست له نفسه، يرحمه الله، لو لم يأمرني الله عز وجل بهذا الشيء لكان أيسر عليه. ممكن يحصل ولا لا؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى، أو مش هقول ليه، هيقول لو أن الله تبارك وتعالى كلفني بغير ذلك ربما كان أيسر عليه. وهذا أيضا نتيجة جهله بربه عز وجل، لأن كما قلت قبل ذلك لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يشرع للعباد ما يضرهم أو يضيقون به ذرعا ولا يستطيعون له وبه قياما. فإذا علم أن أفعال الله عز وجل تدور بين العدل والفضل والحكمة سلم بالفعل والتشريع معه. وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. بالله عليكم، لو لم يأمر الله عز وجل الخلق وينهاهم كيف سيكون حالهم؟ لو ترك الله عز وجل الخلق بلا أمر ولا نهي سيكون حالهم إيه؟ ها؟ همد الذي أبسط حاجة ممكن تقال. النهاردة القوي ما الذي يحول بينه وبين ظلم الضعيف؟ ها؟ علمه بأنه مأخوذ بظلمه يوم القيامة. تصور لو إن هذا التشريع غير موجود كان هيبقى للضعفاء في هذه الدنيا ذكر. طيب إيه اللي بيمنع فلان انه يعتدي على مالك، انه يغشك، انه يغتابك، ان يذكرك بسوء، انه كل هذه المناهي ايه اللي بيحول بينه وبين الوقوع فيها، مع انها مقربة الى النفس، لا سيما مع وجود اسبابها. النهاردة واحد بيطلق واحد، طلق مراته، تيجي واحد يقول له فلان انت ليه طلقتها، يقول له اخي هذه المرأة لم يعد لي بها شأن ولا يصلح لي ان اتكلم في حقها لانها ستكون غيبة. لكن لو واحد تاني لا يخشى ان يسأله الله عز وجل عن كل لفظ قاله في حق هذه المرأة، هيقول ايه؟ هيتشفى ده صفاتها ونعتها وا وا وا والاخر، هيقول طيب واحد لما في ناس بتعمل كده وكتير جدا اللي بيعملوا كده، نقول اه لغفلتهم عن سوء المآل، سوء العاقبة، انه مش عارف، او على الاقل هو عارف لكنه للاسف يتنافى انه سيؤاخذ بكل كلمة بيقولها. لكن احنا بنتكلم على اللي بيقف عند حدود الله تبارك وتعالى، وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تصور لو ان العباد التزموا حدود الله عز وجل، شكل الحياة هيكون ايه؟ هذه الشريعة يا جماعة كما قلت قبل ذلك وضعت لتحقيق مصالح العباد العاجل والآجل. فلو لم توجد هذه الشريعة، لو لم توجد هذه الشريعة لم تجري مصالح العباد على استقامة ابدا. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. قال وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الاحكام الا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فاخباره كلها حق وصدق، واوامره ونواهيه عدل وحكمة. هذا فيما يتعلق بذكر اسمائه تعالى وصفاته في القرآن الكريم. وانا اذكر على سبيل المثال وليس الشرح والتفصيل بعض الاسماء التي قد يغفل الناس عن معرفة حتى معناها، ولا شك انه اللي هيجهل المعنى هيجهل ما وراءه من ايه؟ من عمل ولا لا؟ وما يقتضيه من تعبد. من جهل المعنى لم يعمل ولم يتعبد بمقتضى الاسم. طيب نحن كلنا يحفظ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ اللي عارف الضعيف ماشي الظاهرة، الظاهرة دول طب بالله عليك ده ينفع يصلح هذا؟ ينفع مع أقل سورة أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله مع أقصر سورة في القرآن الكريم اللي بنسميها سورة الإخلاص، اللي بنسميها سورة الأسماء الحسنى والصفات العلى، مش عارفين معنى ما بنقولها بنقراها ليه؟ ليه الرجل دخل الجنة؟ لأنه يحبها، أو لأن الله تبارك، أو أن لماذا أحبه الله تبارك وتعالى؟ لأنه يحبها ليه؟ ها؟ فهم؟ هو حبها منين؟ مش حب من اول نظرة، حتى لو كان حب من اول نظرة برضو له اسبابه. الرجل فهمها وعارف معناها ايه، يعني ابسط ما فيها الصمد الذي تصمد الخلائق كلها اليه في كل احوالها وحاجاتها. ليه؟ لعلمهم بكماله سبحانه في اسمائه وصفاته وافعاله، وأنه لا يخذل أحدا اعتمد عليه أو لجأ إليه. هل يتصور مع هذا المعنى؟ هي لها معاني أخرى بس أنا ما عبدتش، يعني لا أريد أن أتوسع، أنا قلت مجرد إيه؟ إشارات. هل لو أدرك العبد هذا المعنى يمكن أن يتجه بسؤاله إلى غير الله عز وجل حتى في أمور الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة جماعة على ألا يسأل الناس شيئا، فكان إذا سقط صوت أحدهم لم يطلب من غيره أن يناوله إياه. وهو راكب الدبة عصاه سقط، فلا يقول لواحد ماشي على الأرض يقول لو سمحت ناولني العصا، ينزل ياخدها. ليه؟ لأنه ممكن مع سؤال الغير ما يجوز يستتبعه سؤال الغير ما لا يجوز. أنا سألته الآن شيء جائز، سألته أن يفعل لي شيئا جائزا، ممكن مع التدرب والتسامح أسأله شيء إيه؟ غير جائز. لا، ممكن إن قلبي يتعلق به وأظن إن تحقيق حوائجي متوقف عليه، ولا لا؟ هو ليه الناس أعينها تتعلق بعلية القول؟ ليه؟ لأنهم يظنون أنهم قادرون على قضاء مصالحهم. أنت لما تحب تتوظف تقول إيه؟ أنا أروح لمدير الشركة، لا أنا أشوف وزير، لا أنا أشوف معرفش كذا. ليه؟ لأنه معتقد أنه يستطيع أن يفعل، فالنفوق الذي يستطيع الاستطاع الكلي الذي يحرك هذا ويحول قلبه ليفعل أو لا يفعل، فلماذا لا نلجأ إليه ابتداء؟ والله تعالى يريد لعبده أن يكون عزيزا، وهذه العزة تنقص بقدر حاجته إلى غيره. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه باستغنائه عن الناس. وأنا قبل ذلك قلت لكم أو نقلت لكم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. استحال إن الواحد يكون مخلص الإخلاص المطلوب وهو يركن إلى مدح الناس أو يخاف من ذمهم أو يطمع فيما عندهم. ليه؟ لأنه هينكسر لهم وهيداهن وهيجامل وهيخاطي بقدر حاجته إليهم. والإخلاص ينافي هذا كله. عندما يدرك العبد مدلول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فإن لهذا الإدراك من الأثر العظيم على النفس ما لا يدركه إلا من جرب ذلك. لأن هم يقولون من جهل شيئا عاداه. إذا كنت أنا لا أعرف دلالة هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، طيب هعمل بمقتضاه إزاي؟ بل ربما أستنكر على غيري أنه يعمل بموجب اسم من الأسماء لأن أنا لا أعرف هذا الاسم أو لا أعرف مدلوله. اسمه تعالى اللطيف، هي أسماء أنا بذكرها ليه؟ لأنها مشهورة. تجد الناس مثلا مجرد ما يشوف حاجة يقول يا لطيف، أو يدعو يقول يا لطيف الطبين، يا لطيف الطبين، هذا مطلوب طيب. لكن المهم أن يكون مدرك لمعنى كلمة اللطيف. وهل المقصود باللطيف هنا فقط انه بيخفف المصاب على الانسان او بيحول بينه وبين الوقوع فيه؟ فهو ده ظاهر الكلام، انه لما يقول يا لطيف ارفق بينه معنى ايه؟ خفف المصيبة. واحد على شفا هلكة، لا ايده تتكسر احسن ما يموت. او ممكن يكون حياته هتكون عذاب ليه والاهله، يقول يا رب ارفق بيه يعني ايه؟ عجل بحياته. هو الناس متصورة معنى اللطيف هنا فقط، ودي مشكلة مصيبة. لأن الغفلة عن بعض جزئيات المعنى مشكلة، كالغفلة عن معنى الشيء بكلية. طيب أنت عندما تقول يا لطيف، هل تصورت أن هذا الاسم يعني الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الأمور الدقيقة والبواطن والنوايا؟ هل انت بتقول الكلام ده ليه؟ وممكن يكون نوع من العقوق، ولكن بتذكره بلفظ مستلطف. يعني مثلا والدك الكبير في السن مريض مرض يحملك على بذل جهد في رعايته والقيام بحقه، فيجي واحد يقول له كيف حال أبيك؟ يقول ربنا يغفر بيه، وهو بيضمر في نفسه ربنا يغفر. ها ده نوع من العقوق ولا لا؟ أي طيب انت لما بتقول ربنا يغفر بيه، ليه فكرت في معنى او جزء المعنى لكلمة اللطيف وغفلت عن المعنى الثاني وهو انه سبحانه يعلم السر واخفى؟ هذا غفل عن جزء المعنى لكن تؤدي الى خطأ ووقوع في هذا الخطأ. اللطيف الذي احاط علمه بالسرائر والخفايا وادرك الامور الدقيقة والبواطن والنوايا. اللطيف بعباده المؤمنين في ايه؟ في المصائب فقط ام في كل ما شرعه لهم واوصله اليهم؟ لابد. حتى يا اخي لو اجرى نعمة لك على يد غيرك فمن لطفه جل وعلا، لكن المشكلة اننا ساعة حصول النعمة ننظر الى السبب الاقرب ونتناسى السبب الاصلي. هو مين اللي حمل هذا العبد انه يعمل لك هذا المعروف؟ هو كده شطرته؟ حاوله وقوته؟ استحقاقك انت؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وجهه وحمله على ان يفعل هذا؟ هو ده من معنى الايه؟ معنى اللطيف، اي اللطيف بعباده المؤمنين الموصل اليهم مصالحهم بلطفه واحسانه من طرق لا يشعرون بها. هو مش عارف الخير ده جاله ازاي، ويمكن يقول لك كده والله ده انا خير ربنا عليا انا مش عارف جاي منين الخير ده. حتى وان لم تكن تعرف مصدره فلا بد ان ترده الى الله عز وجل وتوقن لأنه سبحانه هو الذي أوصل إليك هذا الخير من غير استحقاق منك له. كذلك كلمة الحفيظ، الناس بتتصور أن الحفيظ هو اللي يحفظهم من إيه؟ مما يكرهون فقط. طب لماذا لا يتصورون حفظه جل وعلا لأعمالهم وإحصائها عليهم؟ ليه؟ لما نتكلم نقول يا حفيظ يا رب نطلب الحفظ في أبداننا فقط ونتناسى حفظ أعمالنا وجزاء هذه الأعمال، ده أيضا غفلة عن جزء الايه؟ عن جزء المعنى. لأنك لما بتقول الحفيظ يبقى هذا ايه؟ الذي حفظ عباده وأحاط علمه بما وأحاط علمه بما أوجده. كل الموجودات دي داخلة فين؟ في حفظ الله تبارك وتعالى بمعنى الإحصاء. وأحصى كل شيء عددا، بل أحصى على العباد أنفاسهم كما أحصى عليهم أعمالهم وجزاءهم. وهكذا. يجب أن نفهم أسماء الله تبارك وتعالى ونعيش معاه. قضية مش قضية إن أنا أحفظ 99 اسم اللي موجودين في الحديث وإن لم يصحوا، أو أبحث عن كتاب ذكر هذه الأسماء 99 وأحفظها وأفهم معناها ولكن أغفل عن جزء المعنى الأكبر، أو أتشاغل عن العمل بصورة العلم. أنا حافظها الحمد لله وعارف معانيها، لا يسرني أصلا إن لما أسأل أقول اسمه تعالى كذا معنى إيه، كل الناس تقول المعنى، ولكن التحقق بهذا المعنى، العمل بمقتضى هذا المعنى هو الأهم. يعني لما تسمع اسمه تعالى الودود، دي معنى إيه؟ ها؟ ليه؟ الودود التودد؟ الذي يحب أنبياءه وأولياءه ويحبونه، لكن لا يتحقق هذا الوصف لما تقول يا ودود يا ودود مثلا إلا باجتماع الأمرين معك، إن هو بيحبك وإنت بتحبه، لأن مسألة تبادلية. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قدم حبه ترغيبا لهم في الإتيان بأسباب حبه جل وعلا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبعثن أو لأعطين الراية غدا رجلا، قال صفته إيه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عز وجل على يديه. هو ده الراجل اللي يصلح أن يكون إيه؟ قائد. لابد أن يتوفر فيه الأمرين، يحب الله فيحبه الله جل وعلا. فعندما تقول يا ودود انظر هل انت صادق في هذا ولا لا، هو تودد اليك ودعاك الى اسباب محبته، فهل اخذت بها ام اعرضت عنها؟ ارجو ان يكون المعنى واضح، اللي هو مساله الغفله عن جزء المعنى والاكتفاء بالجزء الظاهر او المصلحه القريبه دون النظر الى حقيقه التعبد بهذا الاسم او ذلك. لان اسوأ ما يجعل المرء يتخلف عن العمل هو الغفله عن المعنى والدلاله. يجي واحد يقول كلمه قبيحه وتيجي تعاتبه فيها يقول لك ايه؟ والله ما اعرف معناها. سبحان الله العظيم، طب لماذا قلتها؟ انت بتهذي؟ الذي يتكلم بما لا يعني ولا يعرف معناه ده ايه؟ ده ايه؟ سفيه، بيهذي، لا يدري معنى ما يقول. لكن كم من الناس يقول لك والله ما اقصد، ده انا ما كنتش عارف معناها كده، معقول؟ هي تحمل هذا المعنى السيء؟ والله ما كنت عارف. طب قلتها ليه؟ هكذا يا جماعه، التعبد بالالفاظ مهم جدا. وانا قلت قبل ذلك الناس متصوره الصدق في يعني مجال ضيق جدا، يعني يتصورون الصدق في اضيق معانيه، ان يكون الكلمه اللي خارجه منه ايه؟ موافقه للواقع. لكن اي واقع؟ يعني انا عندما اقول لفلان ذهبت الى المدرسه فيقول نعم، ده هو ده الصدق. صليت الظهر يقول نعم، يبقى هو ده الصدق؟ لا، الصدق ابعد من ذلك. عندما تقول الله ربي، صدق ولا مش صدق؟ صدق. لكن هل حققت معنى الصدق في هذه المقوله؟ على حسب ما قدمنا من معاني الرب في توحيد الربوبيه. عندما تقف في الصلاة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، توجهت بكلياتي، هل أنت دخلت الصلاة وخرجت دون أن تنصرف عن الخشوع ولو لحظات؟ تعرفوا أن كثير من السلف كانوا بيهربوا من بعض الكلمات خشية عدم التحقق بها، يعني خاف يقول أو يستفتح الصلاة بهذا الاستفتاح خشية أن يكون غير صادق فيما يقول، فيبحث عن إيه؟ استفتاح آخر، اللي هي مسألة مراعاة الصدق مع الله عز وجل في الألفاظ التي يتعبد بها العبد أو يذكر بها ربه جل وعلا. حتى لما واحد يقول لك أخي أنت مسلم تقول له أي مسلم، هو لما يقول لك أنت مسلم معناه إيه؟ معناه أنت مستسلم ولا لا؟ لكن ممكن تقول عمر شيخني كافر بقى حضرتك، يعني أنت اللي مسلم وإحنا مش مسلمين يا سيدي، وتجد نوع من الغضب والسخط. لكن هو له، يعني عندما أنا أقول لواحد فقد ولده أقول له ألست مسلما؟ دي إيه؟ دي معناها إيه؟ يا أخي إذا كنت مسلما بحق فاستسلم لقضاء الله عز وجل وارضى به. تغنيني عن كلام كتير جدا ممكن أقوله لكي يصبر ويحتسب، مجرد إن أنا أقول له إيه؟ ألست مسلما؟ الله تبارك وتعالى قال فهل أنتم مسلمون؟ طب سؤال، هل مجرد أن تقول أنا مسلم بمجرد أن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أنا ولدت لأبوين مسلمين أو لأحدهما؟ لا، ده الكلمة هنا دلالتها أكبر. فأنت عندما تقول أنا مسلم أو أنا من المسلمين وأنا أول المسلمين لها دلالتها، يبقى يجب أنك تكون صادق مع نفسك وأنت تقول هذه الكلمة، لأن الله عز وجل كذب المنافقين مع قولهم الصدق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما كذبوا بإيه؟ قالوا أنت يا محمد رسول الله صدقين ولا مش صدقين؟ صدقين في القول لكن كاذبين فين؟ في الحال. القول صادق لكن الحال كاذب، والمهم الحال ولا القول؟ المهم الحال، أو على الأقل موافقة القول للإيه؟ للواقع والحال. نعم، نستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول ما حكم عقد الزواج مع نية الطلاق من غير اشتراط في العقد؟ هذه المسألة اختلفت فيها أقوال أهل العلم بين مبيح ومانع، والذي أدين الله عز وجل به في هذا الباب أن هذا العمل غير مشروع وإثمه عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أول. ثانيا، إذا كان الرجل يدخل البيت على أن يتزوج الزواج المتعارف عليه والأصل فيه إيه؟ دوام العشرة، ويضمر في نفسه أنه سيأخذ حظه من هذه المرأة ثم بعد ذلك يتركها، أليس هذا غشا وخديعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار ومن غشنا فليس منا. أنا لما جوزت بنتي أو أختي أنا أزوجها له وأنا لو أعرف أنه سيطلقها بعد سنة ولا بعد سنتين كان يمكن أوافق؟ استحال، لأني لو وافقت هيكون زواج إيه؟ زواج متعة. فإضمار نية الطلاق أشبه بالتصريح به، لأن الأعمال بالنيات. كل ما هنالك إن إذا صرح بمدة معينة يقع الطلاق بعدها فهذا نكاح متعة ممنوع بإجماع أهل السنة دون نتيجة. لو أقول له يا فلان أنا أتزوج بنتك لمدة 3 سنوات بعوض أو بمهر مقداره كذا وكذا، لا يقول بهذا النكاح إلا الشيعة عليه من الله ما يستحقون. يبقى هنا بنقول هذا دخل فيه نوع من الغش والمكر والخديعة، ثم المفاسد التي تترتب على هذا الزواج. أولا، قد يسعى لحمل المرأة على عدم الإنجاب وحرمانها من الأمومة، هو أمر مرتكز في فطرة المرأة. ليه؟ لما يبيت المنطلق، وقد يترك الأمر على ما هو عليه ويطلقها ويترك ولده يضيع. من الذي يتحمل إثم ضياع الولد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يضيع من يعود. لما يتركه لأمه تربيه وتتحمل المشاء والصعاب في سبيل تربيته، من يبوء في اسم هذا؟ ثم الآثار السيئة التي يخلقها هذا العمل من سوء الظن بالناس، من يتحمل هذا الإثم؟ فلهذه الأسباب كلها وغيرها طبعا، وإلا الوقت لا يتسع لذكرها، نقول لا يجوز عقد الزواج مع نية الطلاق، وإن صح في الظاهر فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، والإثم يكون على من أضمر هذه النية السيئة. هل يمنع من اشتقاق أسماء الله تعالى، أو هل يمنع من اشتقاق أسماء لله تعالى إذا كان لها معنى حسن في اللغة؟ والله مسألة المعنى الحسن قد يختلف فيها الناس، فالأولى الوقوف على النص، ونقول إن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، يعني موقوفة على ما ثبت أو ما جاء به الخبر من كتاب أو سنة. هل يكره ستر الجدران بالستائر؟ نعم يكره إذا لم يكن لحاجة أو مصلحة. وطبعا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دعا أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لوليمة عرس ولده، فلما أتى وجد الجدار قد ستر، فقال ما هذا يا ابن عمر، هل أمرنا أن نكسو الحجارة والطين؟ فقال غلبتنا النساء أبا أيوب فأبى أن يجلس ومضى، رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، يعني هو ده إنكار المنكر، مش إنكار المنكر إن أنا أذهب وأجلس في المنكر وأقول واجب، أنا بأدي واجب، كيف يجتمع الخير والشر؟ نعم، لكن الحرص والغيرة على محارم الله عز وجل تحول بينك وبين التواجد أو الوجود في مكان حتى المكروه مش المعصية، فما بلغ المعصية الصريحة الواضحة. لكن طبعا لو كان محرما ما فعله ابن عمر والصحابة الذين لم يذهبوا أو وافقوا أو جلسوا لشهود الوليمة، ما كان لهم أن يقروا محرما. نعم يمكن التجاوز عن بعض المكروهات، فلهذا قال الجمهور بالكراهة فقط، لكن إذا كانت لي مصلحة أو لحاجة فلا بأس بذلك. لكن المشكلة يا جماعة إن الأعراف أحيانا بتطغى على الشرعيات، يعني مثلا لو انك اكتفيت بستارة بقدر النافذة مثلا طولا وعرضا، لو انك فعلتها للحاجة تكتفي بها ام لا؟ لكن المشكلة ان بيبقى اقول لك ايه، اضرب عصفورين بحجر، يبقى الحاجة والايه والحاجة، الحاجة الحقيقية والحاجة النفسية اللي هي بتأتي دائما على حساب الشرع. لكن ما دخلنا بيوتا إلا نادرا ووجدنا ستارة بهذا الوصف، إن هي بقدر النافذة طولا وعرضا، يعني إيه المشكلة إن هي تكون فوق الشباك بشبر وتحته بشبر ويمين ويسار شبه، لكن لا في شباك في الجهة دي يبقى الستارة تغطي الجهة كلها. وأنا قلت كلمت في مسألة الإسراف في تجهيز عش الزوجية، أصبح الآن أقول لي فرض وضروري من ضروريات الحياة. يعني الإنسان يعجب إن أب فقير يمكن أن يمد يده ليطلب من الناس مساعدة أو دين لتجهيز بنت، وانظر في شكل ومضمون الجهاز، معرفش طقم صيني شكله إيه، وطقم مش عارف أكروبال معرفش إيه، وبيركس إيه، وفي مش عارف إيه وإيه، سبحان الله العظيم. وهذه الأشياء تظل حديثة النيش حتى يأتي أول ولد فيجعلها يعني احنا عارفين مصيرها مقدما، ولكن لا، الناس هتاكل وشي، اودي مطبخ بنت ناقص ازاي، والله انت اللي ناقص وامثالك ناقصين. الصحابة ما كانوا ابدا ينظرون الى هذه الامور يا جماعة. وبعد ذلك نشكو الفقر والحاجة والمسكنة والدنيا غالية والحكومات صفاتها ونعتها. سبحان الله العظيم. يعني العجيب اننا حتى لا نتعلم من الكفار. يعني الذين يذهبون الى بلاد الغرب يأتون مجدوهين. يقول لك مثلا احنا بنذهب. نجد الواحد مثلا يدخل المطعم يطلب ايه؟ يطلب نص تفاح ونص رغيف عيش، معرفش يعني بالقدر اللي يكفيه فقط. لكن تعالى انظر النهارده لولائم المسلمين هنا وهناك، وبالذات في دول الخليج او الدول التي يظهر عليها الثراء. ثم بعد ذلك نقول ان اقتصادنا مضروب والغرب اغنى مننا واحنا محتاجين نمد ايدنا للايه؟ للغرب. واخواننا المسلمين هنا وهناك قد يموتون جوعا، سواء في دول افريقيا او غيرها من البلاد التي ربما لا يجد المرء فيها كثرة خبز يسد بها رمقه وصناديق الزبالة اعزكم الله مملوءة ب يعني فضل طعام هؤلاء الاثرياء. طب لما اب النهاردة ينفق على بنته مثلا، لا طبعا لما اقول 20 ارجو انكم ما تضحكوش، لان 20 دي ما عادتش مبلغ، لم يصبح مبلغ العشرين جنيه ده مبلغ تجهز بيه بنت، لا ده اطلع بالخمسين ووصل للمية مش مشكلة، وعنده خمس ست بنات، يبقى ده ممكن ينفق في سبيل الله عز وجل. ازاي هتيجي تقول له انفق يقول لك لا ده بنت، يعني لسه عندي ثلاث اربع بنات محتاجين اجهزهم، واللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. هل ده حاجة؟ ليس الحاجة، وهي دي المشكلة. فالحاصل ان هذه الكراهة كانت لها حظ في نفوس الصحابة، لانهم كانوا يعرفون معنى التكبير، معنى الاسراف، معنى الضروري، معنى الحاجي، ولا يتجاوزون ذلك الى الممنوع. يقول هل يشرع قضاء صلاة الضحى بعد خروج وقتها؟ الاصل ان الصلاة المقدرة بوقت معين تؤدى في وقتها، اما في اليوم او يكثر من عدد الركعات في اليوم التالي في نفس الوقت، لان اسمها صلاة ايه؟ صلاة ضحى، فهي مرتبطة بهذا الوقت. فان فاتته في يوم وكان معتاد ان يصلي اربع ركعات يصلي في اليوم التالي ثمان ركعات. ما حكم او ما هو حكم وقوف اهل الميت في صف واحد وسط المقابر او على حدودها لقبول العزاء، وان كان الاجتماع في بيت الميت للعزاء غير مشروع، فما هو الحل العملي لتفادي الوقوع في هذا الامر، علما ان الناس سيفدون على البيت لتأدية العزاء؟ يا المشكلة ان الناس يخالفون الشرع ويتابع بعضهم بعضا على هذه المخالفة، ثم بعد ذلك يبحثون عن الحلول الشرعية. طيب اين كان الاوائل الذين وقعوا في هذه المخالفة التي تتابع الناس عليها؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في كتابه الأم وأذكره المأتم، وهو أن يجتمع الناس في مقبرة أو مسجد أو بيت فيقصدهم الناس، أو وهو أن يجتمع أولياء الميت في المقبرة أو البيت أو المسجد أو غير ذلك فيقصدهم الناس لتقديم العزاء له. طيب الحل إيه؟ الفرصة متاحة لك كي تقدم العزاء متى لقيت هذا المحتاج الى عزاء. قابلته في المسجد، قابلته في الشارع، وصلت فيه بالتليفون، ارسلت له برقية، ارسلت مع واحد رايح يعزيه، قل له فلان بيعزيك ومنتظر الفرصة انه يأتيك لكي يعزيك بها، وهكذا. اذا فرص التعزية كثيرة جدا، ليست محتاجة ان احنا نجلس في مكان والناس تأتي الينا. ثم المشكلة ليست في مجرد اتيان الناس، ولكن في جلوس الناس. يعني لو انك جالس في بيتك وحد جانك، التعزية الاصل فيها ايه؟ ذكر كلمات تحمل المصاب على الصدق. طب دي محتاجة ان احنا نقعد لما انا اجي اقول له يا فلان البقاء لله السلام عليكم او لله ما اخذ ولله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى فاصبر ولتحتسب. جعلك الله عز وجل خير خلف لخير سلف. اصبر واحتسب اي كلمات دي محتاجه ان احنا نقعد. هي المشكله في قعدنا. طب حتى لو جه طائفه وقعدت وجت طائفه بعدها اكيد الطائفه الاولى هتعمل ايه؟ هتنصر خلصت المساله. هو ده الحل. وهذا جربته بنفسي في موت ابي رحمه الله. ابيت ان يوضع كرسي زائد على حال الصلاه عند ابي. وبالفعل بفضل الله عز وجل ما وجدنا ذره حرج رغم كثره عدد الذين اتوا الى البيت لتقديم العزاء. فكان اللي ياتي اللي موجود ينصرف على الفور ليوفر له الايه؟ المكان. والذي لا يجد لنفسه مكانا يقول الكلمتين اللي فيهم النصيب وينصرف. لكن هي المشكله ان احنا نضع مجموعه من الكراسي، طيب العدد زاد، ناتي بمجموعه اخرى وهكذا وتصبح قاعده. القعده عايزه ايه؟ عايزه قران يقرا، ارث تقدم، او قهوه ساده، او نحو ذلك. وتبدا من هنا. ما هي لا تتبع خطوات الشيطان جايه منين؟ انه بيضرك للمخالفه واحده واحده. هذا هو الحل العملي. اول اجتماع منوع سواء في مضيقه في مسجد في كذا سمعت انت الكلام الشافعي رحمه الله تعالى. انت لو فاتك حضور الجنازه وتعزيه الولي الميت وكان بالفعل وموجود في هذا المكان لا مانع انك تذهب وتقول له كلمتين وتمشي، لكن لا تجلس. انا قلت الممنوع والجلوس. هل تصح القصه المشهوره بين الناس والتي تنسب للحسن والحسين رضي الله عنهما انهما شاهدا رجلا لا يحسن الوضوء فشرع الوضوء وتعمد احدهما الاساءه في الوضوء ليبين له اخوه خطاه وبالتالي النصيحه لذلك المسيء؟ لا اعلم هذه القصه ولا اعلم لها اسنادا. هي مشهوره اي، لكن في الحقيقه لا اعلم لها اسنادا. وسواء صحت او لم تصح الامر فيه يعني. طيب حكم استلاف رصيد من شركه فودافون 2.5 قسم 3 عند الشحن، هل يدخل؟ لا، لا يدخل في الربا، لانك انت لا تاخذ مال، انت تاخذ منفعه، عدد من الدقائق مقابل هذا المبلغ. وطالما دخلت سلعه فهنا لا باس بهذا الصنيع اللي هو بيسموه الشحن على الطاير او نحو ذلك، لا باس بهذا ان شاء الله. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. والله تعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم.